قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ولا زالت الآيات في سياق أهل الكتاب وفي بيان أحوال أهل الكتاب، وقد تقدمت جملة من أحوالهم أو من أحوالهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ومنها هذا الأمر: إقامة الحجة عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام حتى تنقطع الحجة وتظهر المحجة، وأنكم لا حجة لكم بعد إرسال رسولنا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن إرسال محمد كان على فترة طويلة من الرسل، وحصلت فترة زمنية ومدة طويلة بين إرسال محمد وعيسى، واختلف العلماء في هذه الفترة الزمنية التي كانت بين عيسى وبين بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي مدة طويلة، فقيل 600 سنة، وهذا قاله أبو عثمان النهدي رحمه الله، ورواية عن قتادة أن الفترة التي كانت بين رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وبين عيسى فترة طويلة ومدة زمنية طويلة كانت بهذا الزمن نحو 600 سنة، وهذا هو أرجح الأقوال عندهم. وقيل الفترة الزمنية، وهذا البخاري أيضا ذكره عن سلمان الفارسي، وقيل الفترة الزمنية 500 سنة وستون سنة، 560 سنة، وهذا يروى عن قتادة أيضا، وقيل 540 سنة، وقيل 460 سنة. هذه أقوال مختلفة، وأرجحها عند كثير منهم أو عند بعضهم أنها 600 سنة بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل، أي على مدة زمنية بين محمد وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في قدر هذه الفترة الزمنية. فالحاصل: لا حجة لأحد بعد إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم، لا يسمع من يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولا بد من إقامة الحجة عليه بدليل لا يسمع، وأما من لم يسمع بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو من أهل الفترة، وإن كان بعد البعثة لكنه ما سمع برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله قيد ذلك بالسماع: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وأما من لم يسمع برسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمع برسالته لكن على تشويش وتشويه لهذا الدين ولا يعلم شيئا عنه، فهذا يكون من أهل الفترة. وأما من سمع برسول الله برسالته ما تدعو إليه هذه الرسالة وما هي عليه من موافقة للرسائل المتقدمة ثم لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهذا من أهل النار. قال: قد جاءكم رسولنا. من هو رسولنا هنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الإضافة تقييدية، المقصود بها محمد. يبين لكم على فترة من الرسل، من مقصود بالفترة؟ أي مدة زمنية طويلة بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، واختلوا في قدرها، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وهذه الجملة تعليلية، لتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما في حجة خلاص ولا علة تتعللون بها، انقطعت الحجج وانقطعت العلل بعد إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نسأله سؤالا نحويا: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، عند من؟ أنت تعرف شيء في النحو؟ أنت جرب. طيب عند من؟ عندك يا عثمان. ما جاءنا من بشير ولا نذير، فما هي من في قولهم بشير ولا نذير؟ زائدة، أحسنت. أي ما جاءنا بشير ولا نذير، هذا الأصل. فبشير فاعل لجاء، وهذه من زائدة توكيدية تعطي المعنى قوة، ما جاءنا بشير ولا نذير في الأصل، ثم زيدت من للتوكيد فانقطعت الحجة. وهذه الجملة تعليلية كما سمعت، أن تقولوا لتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال فقد جاءكم بشير ونذير، وهذه الفاء كما يخبر أهل النحو بأنها فصيحة، ما لكم عذر، فقد جاءكم بشير ونذير. والبشير والنذير هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو بشير ونذير لإزالة هذا العذر. قال والله على كل شيء قدير، ومن جملة مقدراته سبحانه إرسال رسول على فترة من الرسل، هذا من جملة مقدراته جل وعلا، ومقدراته لا تتناهى جل وعلا. ومن مقدراته هو هذا الأمر، إرسال رسول للناس على فترة من الرسل، حصل شيء من الفترة ولم يرسل الله بين عيسى وبين محمد أحد، ثم أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل ومدة طويلة. فهذا ذكر أهل العلم أنه من جملة المقدورات، والله على كل شيء قدير، ختام الآية إشارة إلى هذا، وإلا كل من ألفاظ العموم على كل شيء. ومن هذه الأشياء إرسال الرسل على فترة من الزمن. قال رحمه الله قوله تعالى أو قوله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أعلام الهدى وشرائع الدين على فترة من الرسل، أي انقطاع من الرسل. كم استمر هذا الانقطاع؟ أما أنت منتبه كنت؟ نعم 600 سنة. وذكر هذا البخاري عن سلمان الفارسي، سأل به خبيرة، سلمان عاش كما تعلمون زمنا طويلا وعاصر رسائل متقدمة، قيل 600 وقيل 560 سنة وقيل 540 سنة على خلاف. هذه الفترة فترة الانقطاع مختلف فيها، وإلا الإجماع حاصل على فترة الانقطاع أن هناك فترة انقطاع بين محمد وبين عيسى، لكن كم هذه المدة الله أعلم، جاء هذا الخلاف بين العلماء. قال واختلفوا في مدة الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبين الفترتين بين عيسى وبين محمد يسميهم أهل العلم أهل الفترة، يسمونهم بأهل الفترة فيشملهم هذا الاسم، فمنهم من حدد أهل الفترة بمن بين عيسى وبين محمد، وهذا فيه قصور في التحديد، فإنه أشمل من هذا كما تقدم معكم في درس سبق. فلا يحدد ضابط أهل الفترة بمن بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، ويقصر الضابط بهؤلاء الذين بين عيسى وبين محمد على فترة من الرسل، فهؤلاء هم الفترة الذين يختبرون، أو أهل الفترة الذين يختبرون يوم القيامة. هذا تحديد لأهل العلم، ولا يصلح قصره على هذا، بل هو أعم من هذا، أعم مما ذكر، حتى من كان بعد إبراهيم ولم تبلغه رسالة إبراهيم كذلك أيضا من أهل الفترة، يعتبر من أهل الفترة وممن يختبر، وممن ذكروا من أهل أو ممن ذكروا ممن يختبر أولاد المشركين، منهم من ذكر، والصحيح أنهم في الجنة كما جاء الحديث بذلك ممن لم يبلغ بعد. وهكذا ذكر المجنون أنه يختبر، وذكر الأصم الذي لا يسمع شيئا، لا يسمع شيء من الرسائل، فهذا أيضا ذكره من أهل الفترة. وقد جاء حديث الأسود بن سريع في جملة من هؤلاء. أما تحديد أهل الفترة بمن بين محمد وعيسى فهذا فيه قصور، والصحيح هو كل من لم تبلغه رسالة عن نبي من الأنبياء، هذا ضابط أهل الفترة، كل من لم تبلغه رسالة عن نبي من الأنبياء فهو من أهل الفترة. قال واختلفوا في مدة الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو عثمان النهدي 600 سنة، وهذا ذكر البخاري عن سلمان. وقال قتادة، والأول رواية عن قتادة 600 سنة، وقال قتادة 560 سنة، وقال معمر الكلبي 540 سنة. وسميت فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمن عيسى عليه السلام، ولم يكن بعد عيسى عليه السلام سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكانوا بين عيسى وبين موسى تترى واحد بعد آخر، وبين محمد وبين عيسى لم يكن الحال كذلك، فسميت فترة على فترة من الرسل. حصل شيء من هذا الأمر أنه لم يرسل أحد بين عيسى وبين محمد، ففترة كما تعلمون كما جاء في بعض الحديث ففترة الوحي، أي انقطع فترة من الزمان، انقطع فترة من الزمان، فترة الوحي أي انقطع فترة، وهذا من هذا الباب، انقطع الإرسال فترة بين محمد وبين عيسى، ثم أرسل ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقيم الحجج على الأمة وعلى الناس أجمعين، فهو رسول الناس جميعا ورسول الإنس والجن، فرسالته أشمل الرسائل بخلاف الرسائل المتقدمة ربما تكون في من أرسل فيهم فقط دون جنهم، في الإنس الذين أرسل فيهم ومحدودة ومقصورة عليهم، أما رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تازت بأشياء ومنها الشمول فإنها شاملة، ومنها أيضا الكمال فإنها كاملة، ومنها أيضا البقاء فإنها باقية إلى قيام الساعة. أما الرسائل المتقدمة ما فيها هذا، لا الشمول ولا كذلك أيضا الدوام والبقاء، الدوام والبقاء ما هو فيها، نسخت ورفعت تلك الرسائل. أما رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها شاملة، وإنها أيضا كذلك باقية دائمة إلى قيام الساعة، وكاملة أيضا شاملة لجميع الناس ولإنسهم وجنهم، وكذلك كاملة، وأيضا كذلك الشيء الآخر دائمة، وهذا ما هو موجود في الرسائل المتقدمة. فهذا شرف لهذا النبي الكريم وشرف لمن بعث فيهم. قال ولم يكن، فما هي الأمور التي امتازت بها رسالة محمد؟ تفضل. الشمول والكمال والبقاء، الشمول والكمال والبقاء، فهي باقية إلى قيام الساعة. قال ولم يكن بعد عيسى عليه السلام سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم، كم لغة في سوى؟ أي أهل النحو، كم لغة في سوى هذه؟ هات، سوى بكسر السين مع القصر، وسوى بكسر السين مع ضم السين، وسواء بفتح السين مع المد، سواء، أحسنت. قال سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تقولوا، كي تقولوا، إذن هذه الجملة تعليلية، أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فهذا تعليل، فانقطعت به الحجة، ما فيه حجة لكم، فلا أحد يعتذر بهذا العذر، قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، أن تقولوا هذا انتهى بعد إتيان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما لكم حجة ولا لكم ما تعتذرون به. قال أن تقولوا، كي تقولوا، ما جاءنا من بشير، كي لا تقولوا، طيب هو أحسن يناسب هذا السياق، كي لا تقولوا، نعم حتى عندي بس ما انتبهت لها، أحسنت، ولا عندي موجودة، كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، أي قد جاءكم مع وجود قد التحقيقية، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله، قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهذا تذكير من هذا النبي الكريم لبني إسرائيل بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، إذ جعل فيهم نبوة، إذ جعل فيكم أنبياء، وما أكثر أنبياء بني إسرائيل، وليس ثم أمة أظن بعث فيها أنبياء كما بعث في بني إسرائيل من حيث الكثرة، فهم كثير جدا، فريق كذبتم وفريق تقتلون، واجهوهم بهذا، واجهوا كثير من أنبيائهم بين تكذيب وبين قتل، فريق كذبتم وفريق تقتلون، فهم ما عرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم وما شكروا نعمة المنعم جل وعلا، ما شكروا المنعم على نعمه، ومنها أن جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا أصحاب خدم وحشم يخدمونهم وعندهم ما عندهم من الخير. حاصل منا على بني إسرائيل ما شكروا الله سبحانه وتعالى عليهم. قال وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي عالمين زمانكم أو عالمين زمانكم ومن تقدم، فلم يؤت أحدا من العالمين، وربما يشمل أيضا من بعدهم، فإن الله أنعم عليهم بكثرة الأنبياء ومن عليهم وبسط عليهم في رزقه جل وعلا وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وأحد النكرة في سياق النفي تفيد العموم، سواء كان من تقدم أو من تقدم ومن تأخر. من حيث الأنبياء فنعم، فلم يوجد أحد أو لم توجد أمة من الأمم بعث فيها أنبياء كما بعث في بني إسرائيل، وهكذا أيضا كثرة الملك فيهم واستمر فترة من الزمن، وهكذا أيضا النعم المبسوطة عليهم كثير جدا، ولكنهم أهل جحود وما شكروا الله سبحانه وتعالى عليها، فسلبت منهم ونقلت لغيرهم. وهذا جزاء كل جاحد وكل كفور بنعم الله جل وعلا. قال رحمه الله قوله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وينبغي للدعاة أن يذكروا الناس بنعم الله جل وعلا عليهم، وهذا مسلك الأنبياء وطريق الأنبياء في دعوتهم، عند دعوتهم الناس تذكير الناس بالنعمة وما هم فيه من الخير ومن رغد العيش، وقبل ذلك نعمة الدين ونعمة الاستقامة، ويذكرون العباد بنعم الله جل وعلا، وهذه دعوة الأنبياء. قالوا إذ قال موسى لقومه، وكم أوذي موسى منهم، هم على ذلك يدعوهم ويصبر عليهم، رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وصار مضرب مثل في الصبر على أذية الأتباع وعلى أذية المدعوين، فينبغي للداعي أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يحقق هذه العبادة العظيمة، عبادة الصبر على المدعوين، فإن موسى من أعظم الأنبياء صبرا، وصار مضرب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر نوحا ولا إبراهيم مع أنهم صبروا وحصل ما حصل لهم عليهم الصلاة والسلام، لكن ضرب المثل بموسى، رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، والله المستعان. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فآذوا موسى جدا بنو إسرائيل وأتعبوه، أمة عجيبة هذه بنو إسرائيل، أمة عجيبة في الأذية وفي التمرد وفي غير ذلك من الأمور. قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هذه الميزة الأولى من نعم الله، إجمال بعد تفصيل نعمة الله، ومن نعم الله جعل فيكم أنبياء، هذه من أعظم المنن والنعم على العباد أن يجعل فيهم أنبياء وأن يجعل فيهم علماء ورثة أنبياء، فهذه نعمة عظيمة سواء كان الأصل أو ورثته، فهو من المنن والنعم العظيمة وجود أهل العلم، وجود الأنبياء قبل ذلك. قال أي منكم أنبياء إذ جعل فيكم منكم، ففي هنا بمعنى من، إذ جعل فيكم أي منكم، أي منكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أصحاب خدم وحشم، قال قتادة وجعلكم ملوك، احفظ هذا التفسير من ابن عباس، أصحاب خدم وحشم، هذا الملك الذي بأيديكم وملككم الله سبحانه وتعالى إياه، أنكم صرتم أصحاب خدم وأصحاب حشم تخدمون. وقال قتادة كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب ملكا. هذا الضابط عندهم، في ضابط الملك أنه كان إذا كان لأحدهم خادم وامرأة زوجة ودابة يكتب ملكا. والآن إيش سيكتب الآن عندنا؟ معهم الدور والقصور والنعمة المبسوطة عليهم، وما يعرفون نعمة الله عليهم. وكان في أولئك الملك عندهم الذي يملك الخادم يخدمه ويملك الزوجة ويملك الدابة المركوب، هذا هو الملك عند أولئك. والآن هؤلاء والله أنهم ملوك، ولكن جاحدون لنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي، الحبلي: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. والله امرأة وبيت، وإيش تريد بعد هذا؟ وحال ميسر، الحمد لله، ما تحتاج نفقتك، صيرها الله سبحانه وتعالى لك. والله هذا هو الملك، مع تفرغني هذا الذي به الملك يكون طلب العلم، هذه نعمة على طلاب العلم، مسكن وزوجة ورزق يساق إلى البيت، والله إنها من أعظم المنن والنعم. ينبغي أن نشكر الله جميعا على هذه النعمة العظيمة، أن نحمده سبحانه وأن نعبده بهذه العبادة وبغيرها، عبادة طلب العلم الذي هي من أعظم أبواب الرزق. فقال له عبد الله: لك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإنني خادما، زد عادا، بقي شيء ما ذكرته يا عبد الله، بقي أمر أيضا آخر. قال: فإنني خادما. قال: فأنت من الملوك، إذا كان خادم فأنت من الملوك، ما أنت فقط من الأغنياء بل أنت ملك. قال: السدي: وجعلكم ملوكا أحرارا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يستعبدونكم. قال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية، فمن كان مسكنه واسعا وفيه ماء جار فهو ملك. الحمد لله، والماء إلى البيوت الآن، والمساكن واسعة عند كثير من الناس، حاصل نعمة الله التي كانت عند أولئك عندنا زيادة بالنسبة لأمور الدنيا عند أهل الإسلام، وزيادة من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكن نخشى على أنفسنا مما حصل لهم من التبديل والتغيير، فبدل الله سبحانه وتعالى نعمته عليهم. سل بني إسرائيل: كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا الذي نخشى على أنفسنا منه، التبديل الذي حصل لهم، والكفران أيضا لنعم الله جل وعلا علينا. فسل أولئك: كم آتيناهم من نعمة بينة، لكن ما حمدوا الله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى أسباب التبديل والتغيير وأسباب السلب، أنه يحصل ابتداء من العباد تبديل، فيغير الله سبحانه وتعالى ما بالعباد، الجزاء من جنس العمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: قال السندي: وجعلكم ملوكا أحرارا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يستعبدونكم. قال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية، فمن كان مسكنه واسعا وفيه ماء جار فهو ملك، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم. تفسير على مقصور على من تقدم أو على من كان في زمنهم، يعني عالمي زمانكم، عالمي يعني عالمي زمانكم. قال مجاهد: يعني المن والسلوى والحجر وتضليل الغمام. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي أخذناه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.